باب استعمال الحروف. إياك أن تفخم المستفيلا إن كان لاستعلا به متصلا، كالحق واهدينا الصراط واتقا، والمدحضين وعظيما راهقا، والهمز رقق من أعوذ اهدينا، الله الطلاق والحمد أنا، وراءه أقول إن أرادني، أغنى أضاءت أصطفى وإنني، ولا ما لله ولا الضا ولكم، وليتلطف وعلى الله ظلم، والميم من مخمصات وما أمر، ما الله موطئا وما الضا والقمر، وباء برق باطل بهم صبر، وبعضهم بعضا بعوضة بطر، وهاء إن الله فوقها ظهر، والواو في يطوقون ووطر، وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسط يسقو، والتاء من حرصتم أفضتم، وخبتم كذا وما فرطتم، وبين المقلقل المسكنا، وصلا وإن وقفت كان أبيانا، وحاء فاصفع عن وها سبحه، ولا تزغ قلوبنا واضحه، وبين الغين التي في يغشى، خوف اشتباهها بخاء يخشى، واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عسى، خوف اشتباهه بمحظورا عصى، وخلصا فتحا وكسرا ورادا، من قبل ضم خوف أن يتحدا، واحرص على الشدات والجهر ببا، والجيم نحو حبات وحبابا، وربي صبرا وابتغى وربوتي، والفجر واجتثت وحج فجوتي، وبين الضاد بنحو الضرا، والضاء في وعظت حيث مرا، وشدة الكاف وتاك شرككم، وتتوفهم وفتنة لهم، وبين الإطباق إن أضغمت، أحط فرطتم لا إن بسطت، وفي ألم نخلقكم الوجهاني، ادغموا ذو التمام والنقصاني.